بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ميزنا بهذا الدين القويم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أتم لنا وأكمل الدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ البلاغ المبين، صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وبعد. فنتدارس وإياكم إن شاء الله في المذاكرة في كتاب عظيم لم يؤلف في الإسلام مثله، ألا وهو كتاب فضل الإسلام للإمام الهمام العلم الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمة الله تعالى عليه. كتاب فضل الإسلام أقول بملء في لم يؤلف مثله في الإسلام، لا من الذين قبله ولا من الذين بعده. وينبئك على ذلك أن المؤلف رحمه الله صار في هذا الكتاب على طريقة البخاري، فيضع الباب فالآية فالحديث فأقوال الصحابة والتابعين من السلف الماضين، وهذا يدلنا على أنه متبع وأنه يسير على طريقة من قبله. الإمام محمد رحمه الله معروف مشهور، أما كتابه هذا فمع الأسف الشديد من الكتب التي لم تحظى بكثير من الاهتمام. والواجب على أهل الإسلام لا سيما في مثل هذه الأزمان أن يهتموا بهذا الكتاب اهتماما بليغا، حتى يعرفوا فضل الدين الذي هم عليه. ما معنى فضل الإسلام؟ كلمة الفضل في اللغة تطلق على عدة معان، منها الزيادة، فضل مال أي مال زائد. فضل الإسلام إذا فسرناه بهذا التفسير اللغوي معناه الأمور التي زاد الإسلام فضلا، الأمور التي زاد الإسلام فضلا على الأديان الأخرى، أو يكون المراد الفضل بمعنى الزيادة أي الشرائع الزائدة التي وجدت في الإسلام فما يزها عما سواها من الأديان. وتطلق كلمة الفضل في اللغة على معنى الميزة، فضل كذا على كذا أي ميزته، هذا يمتاز على هذا فله فضل في هذه الميزة. فضل الإسلام معناه ما يمتاز به الإسلام عن غيره من الشرائع، ما يمتاز به الإسلام عن غيره من الشرائع. كيف نعرف فضل الشيء؟ سؤال مهم. يعرف فضل الشيء بأحد اعتبارات أربعة، وإذا وجدت هذه الاعتبارات كلها صار الشيء فاضلا من الجهات كلها. إذن كيف نعرف فضل الشيء؟ فضل الشيء يعرف بأحد اعتبارات أربعة، وإذا اجتمعت فيه الشيء هذه الاعتبارات كلها امتازت أي امتياز. لما نقول الذهب أفضل من التراب من أي جهة؟ من حيث نفسه. إذن يعرف فضل الشيء بالنظر إلى نفسه، فتقارن بين التراب والذهب فتعلم أن الذهب أفضل من التراب من جهة أنه يشترى به ويباع من هذه الجهات حيثيات معينة. تقول التراب أفضل من التبن، من أي جهة؟ من جهة نفسه. وإلا فربما يأتي زمن ويكون فيه الناس محتاجين إلى التبن والتراب أشد من حاجتهم إلى الذهب، هذا ما له علاقة. فيعرف فضل الشيء بالنظر إلى ذاته ونفسه. الجهة الثانية النظر إلى الشيء بصفة زائدة فيه. لما يقولون لك ذهب 24 و18 أيهم أحسن أيهم أفضل، إيش تقول؟ ليش؟ وهذا ذهب وهذا ذهب. لصفة زائدة في هذا النوع ميزته عن تلك. هذا ذهب وهذا ذهب، ما الذي ميز الصفة الزائدة وهي كونها خالصة؟ إذن يتميز الشيء عن الشيء ويفضل الشيء عن الشيء بصفة زائدة. أنت إنسان وهو إنسان، ما الذي يميزه عنك من حيث العنصر؟ أنت بشر وهو بشر، ما الذي يميزه عنك؟ صفة لا بد من وجودها، الإيمان والتقوى مثلا. طيب عرفنا الجهة الثانية ولا لا؟ الجهة الثالثة باعتبار الواضع والمالك والمتصرف. لما أنت تعلم أن الذهب له فضل و24 له فضل، لكن إذا كان في يد مجنون أنت تحط يدك على قلبك تقول يا رب بس ما يرميه في البحر، أنت خايف على ذهب أكثر منه لأن مالكه لا يحسن التصرف. فإذا يفضل الشيء باعتبار مالكه. إنسان يملك قطعة أرض يعرف يتصرف فيها أحسن من تصرف صاحب الذهب في الذهب. هذه هي الجهة الأخرى وهي الثالثة. الجهة الرابعة أن الشيء يفضل من جهة المتصفين بها والمهتمين بها. فلما نقول أهل الذهب وأهل الفضة أيهم عندك أفضل؟ أهل الذهب ولا أهل الفضة؟ أهل الذهب. لو قال لك قائل أنا أعمل في تجارة الفضة والآخر يقول أنا أعمل في تجارة الذهب، فأنت قطعا يقع عندك وفي قلبك أن هذا أربح تجارة الذهب. يمكن هذه الجهة أن تفسر بالآثار المترتبة، لأن ذات التجارة هذا تاجر وهذا تاجر أيهما يربح أكثر، هذه آثار. فيفضل الشيء باعتبار المتلبسين بها المتصفين بها باعتبار الآثار الحسنة. وعلى هذا يا شباب إذا نظرنا، كلكم شباب ما فيكم شباب، إذا نظرنا إلى الإسلام من أي الجهات له فضل؟ من حيث تأمل المعنى العام للإسلام الذي بعث الله به آدم ونوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو الإسلام بهذا المعنى؟ التوحيد، هذا يسمى الإسلام العام. فالإسلام العام من حيث هو لا شك أنه في نفسه خير من الوثنية، خير من الشرك، خير من الكفر من جهة نفسه. هذا إسلام، توحيد، هذا شرك من جهة نفسه. ولذلك الله عز وجل ضرب مثلا، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلم. يعني أنت الآن إذا تعمل في دائرة ومسؤولك واحد راح يقول لك روح تعال وخلاص، لكن إذا أنت تعمل في مكان وعندك المسؤولين 5، واحد يقول لك روح، ثاني يقول تعال، ثاني يقول لك اقعد، الثالث يقول لك قم، ما تعرف تسوي، أنت حيران. فلا شك أن الإسلام، التوحيد في نفسه أفضل من الشرك. هذه الحيثية الأولى، المقارنة بين الشيئين باعتبار النظر إلى ذات الشيء. إذا نظرنا إلى الإسلام بالمعنى الخاص الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، نجد أن شرائعه أفضل من شرائع من سبقه من الأمم، ليس فيها آصار ولا أغلال ولا عسر ولا مشقة، ولا لا؟ إذن الإسلام المعنى الخاص من حيث التشريع أيضا هو أفضل. إذن فيه صفات يجعل الإسلام الذي بعث الله به محمد يمتاز عن الديانات السماوية السابقة المنزلة، ما هو الديانات المحرفة. الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من حيث الشرائع من الإسلام الذي كان عليه الأنبياء السابقين، حيث التشريع يسر، ما فيه أغلال ولا أصار. إذا نظرنا إلى جهة الواضع والمتصرف والحاكم، من الذي شرع شرائع الإسلام؟ الله جل في علاه. طيب والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ، الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ، إنما عليك البلاغ، والله يحكم لا معقب لحكمه، شرع لكم من الدين ما وصى. إذا نظرت إلى أن الذي شرع هذا الدين هو الله رب العالمين جل وعلا، فأنت لا يمكن أن تقارن بينه وبين وضعيات البشر، بين زبالات الأفكار. إذن الإسلام له فضل من حيث واضعه، صحيح ولا لا؟ هذه الجهة إيش؟ الثالثة. طيب والجهة الرابعة، إذا نظرنا إلى المتصفين بهذا الإسلام والمتلبسين بها والمهتمين بها، نجد أن خير القرون هم الصحابة والتابعين ومن بعدهم، كانوا على هذا الدين وهم خير الناس عقلا وحلما وجاهة رجاحة منزلة تفكرا، فتعلم أن هذا الإسلام له فضل، وإلا لماذا هذا هؤلاء العقلاء تلبسوا بهذا الدين؟ إذن الإسلام فضائله، لما نقول فضل الإسلام من حيث ذاته، من حيث الصفات المتصفة التي توجد في الإسلام، من حيث واضعه، ومن حيث المتلبسين به والآثار العظيمة المترتبة على هذا الدين. ما هي الآثار المترتبة على الدين؟ والله لو لم يكن في آثار الإسلام من الفضائل إلا أنك تدخل الجنة، طريق إلى الجنة، لكان سببا كافيا موجبا لأن تدرك فضل الإسلام. إذن لما نقول فضل الإسلام لابد أن ندرك ما معنى الإسلام. الإسلام في اللغة ما معناها؟ الاستسلام والانقياد. لما يمسك الشرطي مسدس على شخص إيش يسوي؟ يرفع يدينه يقول أنا مستسلم. ليش يقول مستسلم؟ يعني معناه يقول له يمين راح يروح وين؟ مو شمال طبعا، مسدس ورا ظهره، يقول لي قعد يقعد، قوم يقوم. هذا معنى الإسلام. معنى الإسلام هو الاستسلام في اللغة. إذا لابد أن يكون المعنى اللغوي موجودا في المعنى الشرعي. ولذلك يقول العلماء الإسلام في المعنى الشرعي هو الاستسلام لله بالتوحيد. الإسلام بالمعنى الاصطلاحي الشرعي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ثلاثة أشياء: الاستسلام لله بالتوحيد، تقول لا إله إلا الله، والانقياد له بالطاعة فتصلي له وتصوم له وتحج له وتزكي له وتخشاه وترجوه، وهو كل العبادات القلبية والقولية والعملية تجعلها تصرفها لمن؟ لله الواحد القهار. هذا هو الإسلام. والبراءة من الشرك وأهله، تتبرأ من كل إنسان يعبد غير الله، وتتبرأ من الشرك أيضا. إذن لما نقول فضل الإسلام المقصود به ما هو الإسلام المغير المبدل، انتبهوا، فالإسلام المغير المبدل ليس له فضل. لما نقول فضل الإسلام نعني به الإسلام الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، الإسلام الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإسلام الذي حفظه الله في الكتاب والسنة. هذا هو الإسلام الذي له فضل. أما زبالات أفكار الناس التي أضافوها إلى الدين، البدع والتقاليد والعادات طرق أضافوها إلى الإسلام، أحزاب أضافوها إلى الإسلام، يقولون حزب إسلامي، طريقة إسلامية، ما في طريقة إسلامية، هي طريق واحد، طريق محمد صلى الله عليه وسلم، ما في. هذه الطرق كلها بدعة وضلالة، وأن هذا صراطي مستقيما. إذن فضل الإسلام هذه الفضائل مترتبة بأي الإسلام؟ المنزل، الإسلام المحفوظ بين دفتي الكتاب وفي السنة. إذا عرفنا هذا فالآن سندخل في الكتاب لندرك فضائل الإسلام. يريد الإمام رحمه الله في هذا الكتاب ماذا يريد؟ يريد منا أمرين عظيمين، أحدهما أن نعرف الإسلام الذي له فضائل عند الله، ثانيهما أن نميز بينه وبين الإسلام المدعى وبين الإسلام الملبس وبين الإسلام المزخرف وبين الإسلام الذي أضافه الناس من إضافاتهم إلى دين الله جل وعلا. هذه خلاصة الأبواب التي تدور حولها هذه الرسالة العظيمة. الإمام رحمه الله في أول باب وضع بابا عظيما، باب وجوب الإسلام. الوجوب معناه في اللغة اللزوم، والواجب معناه الثابت اللازم. هناك فضل الإسلام من أي أنواع الإضافة نواف؟ فضل الإسلام من باب إضافة الشيء إلى نفسه، أي فضائل في الإسلام، فضائل للإسلام. طيب هنا باب وجوب الإسلام، أي باب وجوب الدخول في الإسلام، باب وجوب إيش؟ الدخول في الإسلام. هذا أمر واجب، وهذا يدلك على فضل الإسلام، لأن من فضائل الإسلام أنه أمر واجب على الكل، العرب والعجم، الأبيض والأسود، الأحمر الأصفر، واجب على الكل، الإنس والجن. ولذلك أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب آيات وأحاديث. الآية الأولى آية آل عمران، قال: وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه الآية أوردها الإمام رحمه الله لبيان أمرين عظيمين، أحدهما نسخ الديانات السابقة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا أيا كان هذا الدين المدعى، حتى لو ادعى الناس أن هذا دين عيسى أو أن هذا دين موسى، لو كان الكلام صحيحا فإنه منسوخ. كيف ولما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن الناس على دين عيسى وموسى إلا بقايا يعدون على رؤوس الأصابع؟ إذن ومن يبتغي غير الإسلام دينا، تأمل كلمة غير، شمل ماذا؟ كل ما سوى الإسلام. ومن يبتغي سوى الإسلام دينا، ها؟ دينا جاءت نكرة، أيا كان هذا الدين، بمعنى دينا بمعنى الملة التي تسير عليها في عبادتك، في عقيدتك، في أخلاقك، أو دينا أي شيئا تتدين به غير الإسلام، ما جاء به الإسلام أنت تتدين به من عند نفسك، فلن يقبل منه. اربط هذه الآية فلن يقبل منه مع الحديث الذي سيأتي فهو مردود، يحصل لك نتيجة طيبة، أن المقبول عند الله هو المنزل الذي شرعه رسول الله، بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الله يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا سوى الإسلام تدينا طريقة فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسر. قد يقول قائل: يمكن ما يقبل مني الآن، لكن إذا عملت أنا بدين عيسى أو بدين موسى أو بدين سيدي فلان وفلان، عملت بالطريقة النقشبندية أو السهروردية أو الرفاعية أو إلى آخره، أن هذا الرجل يأتي يوم القيامة فيشفع لي، فجاء الجواب: وهو في الآخرة من الخاسرين. مو بس ما يقبل الآن، هو لا يقبل الآن، وصاحبه في الآخرة لن ينتفع بأحد، وهو هذا حاله في الآخرة. جملة وهو في الآخرة من الخاسرين جملة حالية لبيان حال الفاعل الذي اتخذ دينا غير الإسلام وهو في الآخرة من الخاسرين. قد يقول القائل: لماذا لا يرضى الله دينا غير الإسلام؟ إن الدين عند الله الإسلام، لماذا الله لا يرضى دينا غير الإسلام؟ لأن الله هو الذي شرع هذا الدين، فأنت حينما ترغب عنه تكابره، تتكبر على أمره، تتقدم بين يديه، تقترح، ومن أنت؟ ومن أنت حتى تقترح أو تغير أو تبدل؟ أورد الآية الثانية بقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سورة الأنعام، هذه السورة في آية هذه الآية في سورة الأنعام من نعم الله جل وعلا علينا أنه جعل الإسلام صراطا مستقيما. الصراط في اللغة الرحمن الصراط في اللغة معناها الطريق المستقيم، الطريق الذي لا اعوجاج فيه، هذا معنى الصراط. لكن في القرآن الكريم اهدنا الصراط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما. طيب الصراط في اللغة معناه الطريق الذي لا اعوجاج فيه، فما الداعي إلى وصفه بالمستقيم؟ وأن هذا صراطي، كلمة صراطي يعني طريق لا اعوجاج فيه، لأن العرب لا تطلق كلمة الصراط إلا على طريق لا اعوجاج فيه. فلما جاء وصف مستقيما وأن هذا صراطي أي طريق الذي لا اعوجاج فيه مستقيما، كيف؟ يقول العلماء رحمه الله هذا الوصف لدفع أنه يمكن يقول قائل صحيح هو هذا طريق لا اعوجاج فيه لكن فيه مطبات حفريات، لا لا لا لا هو مستقيم، كما أنه لا اعوجاج فيه يمين وشمال فلا اعوجاج فيه صعودا ونزولا، هو مستقيم بحيث أن الناظر إذا وقف في أوله يرى من في آخره. فالناظر إذا ابتدى وقال أشهد أن لا إله إلا الله وقف على الصراط المستقيم فيرى أمامه الجنة فلا يرى طريقا سوى. أما الطرق الأخرى فهي لا توصل، لا توصل. وأن هذا صراطي مستقيما، تأمل، وصفه الله بوصف عظيم مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. لماذا أورد المصنف هذه الآية؟ قلنا أورد الآية الأولى لغرضين، أولهما بيان أن الأديان السابقة منسوخة، ثانيهما بيان أن المبتدعات مردودة. طيب لماذا أورد هذه الآية؟ لبيان أن الإسلام الذي هو واجب على الكل سلوكه واعتقاده والعمل به هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هو الصراط المستقيم، هو طريق الاتباع فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. إذن الآية فيها إشارة أن الطرق المفرقة التي تفرق جماعة المسلمين، هم على كلمة سواء جمعهم الله بولي الأمر دنيا وبالكتاب والسنة واتباع طريق السلف دينا، فيأتي المفرقون الذين يجعلون لأنفسهم طرقا ويقطعون، يقطعون هذا الإسلام تقطيعا تقطيعا حتى أصبح الناظر لا يعرف أين الإسلام الحقيقي. وهذا نسمعه من كثير من العوام أنهم يقولون والله ما نعرف وين الصراط المستقيم. طبعا من القصور، صراط المستقيم سهل، اسأل سؤالا واحدا في أي شيء يرد عليك، هل هذا الشيء كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أو لا؟ إن كانوا عليه هذا هو الصراط المستقيم، إن لم يكونوا عليه إذن ليس من الصراط المستقيم، هذا من التمزقات من التحزبات من التفرقات. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يقول العلامة ابن القيم، كلامه كله قيم كاسمه، يقول رحمه الله إن في الآية إشارة أن طريق الله واحد، ولهذا قال وأن هذا صراطي مستقيم، إشارة إلى مفرد ولا لا؟ هذا، بينما لما جاء ذكر الطرق قال ولا تتبعوا السبل دل على أنها طرق سبل مفرقة، هذا يقول طريقتي أحسن وهذا يقول طريقتي أحسن وهذا يقول طريقتي أحسن، لا والله لا أحسن من طريقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفسر الآية بقول سلفي من إمام المفسرين من التابعين وهو مجاهد بن جبر المكي قال: وقال مجاهد: السبل البدع والشبهات. إذن لا تتبعوا السبل، أي لا تتبعوا البدع والشبهات، لا تتبعوا التفرقات، التحزبات، التجمعات، لا، فتفرق بكم عن سبيله. تفرق أصلها في المعنى فتتفرق بكم عن سبيله، حذفت إحدى التاعين للاستغناء، فتفرق بكم عن سبيله. الله أكبر. ما هو فقط تسيرون على السبيل، لا، اللي اخترتوه غير المستقيم، بل أنتم ستسيرون على هذه السبيل ثم تتفرقون. وهذا حاصل. الخوارج بدأوا طائفة، بدأوا طائفة ثم ازدادوا، حتى قال البغدادي في الفرق يقول: حتى وصلت فرقهم إلى أكثر من 20 فرقة. هذا في زمانه، فكيف لو أدرك زماننا اليوم؟ كل يوم الخوارج يصيرون طائفة جماعة يتقطعون. لما بدأت المرجئة بدأوا بنقطة خلاف، ثم أصبحوا طوائف فيما بينهم. لما بدأت المعتزلة بدأوا بواصل بن عطاء الغزال، ثم أصبحوا فرقا. وهكذا لما بدأ التشيع بدأوا فرقة ثم أصبحوا فرقا، وهكذا الباطنية بدأوا بالسبعية ثم أصبحوا فرقة. فهذه الآية صادقة، قال مجاهد: السبل البدع والشبهات. وأورد تحت هذا الباب حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كلمة فهو رد اربطها مع الآية: فلن يقبل منه. إذن تفهم ما معنى فهو رد، أي غير مقبول. رد في اللغة العربية رد يرد ردا، ردا مصدر، والمصدر يأتي بمعنى اسم المفعول. فهو رد يعني فهو مردود، غير مقبول. من أحدث يعني سوى بدعة، أنشأ بدعة من نفسه. من أحدث، طيب واحد يقول السيارات بدعة، ميكروفون بدعة، تليفون بدعة، الورد بدعة، نقول له هذه بدعة دنيوية. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ كملوا الحديث: من أحدث فيه إيش؟ أمرنا، أمرنا هذا، مو بس أمرنا، أمرنا هذا، أمرنا أضافه إلى نفسه. ما هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء يعلمنا البنيان، يعلمنا شلون نسوي سيارات، ولا جاء يعلمنا كيف نعبد ربنا؟ ها؟ إذن أمرنا أمر الدين، مو أمر الدنيا. الدنيا نحتاج فيها فقط إلى شيء واحد، وهو أن لا نخالف الشرع. أما بعدين أنتم تحدثون بنايات، تحدثون طرق، سيارات، باخرات، طائرات، هذا شيء راجع لكم. من أحدث في أمرنا، لا تحدث في الدين، لا تحدث في الدين. حتى قال بعض السلف: إن استطعت أن تحك جلدك بأثر فافعل. شوفوا كيف الاتباع. قال: من أحدث في أمرنا، أضاف إلى نفسه تأكيد على أن المحدث المنهي عنه هو المحدثات في الدين، وأكد ذلك بالإشارة، هذا أشار إلى دينه. ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ، انتبه الآن، قد يقول قائل: يا أخي أنا ما أحدثت هذه البدعة، أنا ما سويت الطريقة هذه، أنا جيت ولقيت أبوي وأمي على الطريقة المهدوية، أنا مو ذنبي هذا. قد يقول إنسان: أنا ولدت، هذا مو ذنبي، أنا ولدت وجدت أبي من الحزب الفلاني، أنا مو ذنبي، أنا عملي غير مردود. نقول اسمع، المحدث عمله مردود. طيب وإذا لم يكن محدثا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حتى لو أنت المحدث لكن عملت بالبدعة فعملك مردود. تقول أنا ما سويت، شيخي اللي سوى، أبي، قبيلتي، بلدتي. لا لا لا، هذه ليست أعذار. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فهو مردود. هنا يرد سؤال: لماذا المحدثات في الدين مردودة؟ لماذا البدع مردودة؟ لأن الدين كامل ولا ناقص؟ وهذا من فضل الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم. الدين اكتمل من يوم إيش؟ 10 من ذي الحجة في سنة 10 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. حتى قال العلماء: لم ينزل بعد هذه الآية آية التشريع. ما في تشريع، في آيات. لذلك أخطأ من ظن أن آيات الربا من آخر ما نزل، والصواب أن آخر ما نزل على قول اليوم أكملت لكم دينكم، وعلى قول ثاني وهو الصواب: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت في موضعها في المصحف، وليس فيها تشريع. الدين كامل، الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. الدين كامل. الآن لو كان هذه العلبة مليئة من الأوراق، هل تستطيع أنت أن تحدث تضع فيها أشياء؟ ما تستطيع، هو مليان كامل. تنقص ممكن، انتبه، تنقص ممكن، تزود ما يمكن، لأنه هو مليان. الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. الدين كامل، أنت تريد أن تزود فما يمكن تضعه في إطار الإسلام. وين راح تحطه؟ تلصقه في الإسلام، تتهم وزورا وبهتانا وتقول هذا من الإسلام وهو ليس من الإسلام، تضيف إضافات إلى قالب الإسلام الحق. اليوم أكملت لكم دين كامل. ولما كان الدين كاملا وكل كمال قابل للنقصان، ولا لا، بكى عمر يوم أن نزلت هذه الآية. قال له الصحابة: لما تبكي؟ اليوم الله أكمل لنا الدين تبكي؟ قال: لأنه ليس بعد الكمال إلا النقصان. الكمال هنا بلاغة من عمر رضي الله تعالى عنه الملهم. الكمال الذي في الآية بفهمي القاصر بالنظر إلى معنى الآية وأثر عمر، نستفيد أن الكمال الحاصل في الآية كمال علمي وعملي وجد. فقول عمر: ليس بعده إلا النقصان، الدين لن ينقصه من حيث العلم. ما الذي سينقص؟ من حيث العمل، من حيث العمل. لذلك الصحابة هم الكمل من الرجال الذين مثلوا هذا الدين عمليا، مثلوا هذا الدين عمليا. كمل بهم الدين ما هو بس علما، علما وعملا. ثم جاء النقصان فيما بعد. ولذلك إذا جاء النقصان فالنقصان من جهة العمل لا من جهة العلم. ولذلك قال: واتممت عليكم نعمتي. النعمة اللي هو الدين الإطار تام، أنتم تنقصون، هذا شيء راجع لكم، هو تام، هو كامل. واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلذلك المحدثات مردودة، البدع مردودة. وتأكيدا لهذا البيان أقول لكم: لو أن سائلا سألنا: يهودي ولا نصراني أو بوذي؟ نبيكم صلى الله عليه وسلم بلغكم الدين كاملا أو ناقصا، ماذا تقولون؟ كاملا. تقولونها بملء الفي: والله لقد أبلغنا رسول الله وبلغنا رسول الله الدين كاملا. إذن لماذا الإضافات؟ هذه نستدرك على الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك يقول العلماء من يحدث في الدين أو يبتدع في الدين هو ليس بلسانه لكن بحاله يتهم رسول الله بأنه ما بلغ. يقول يا أخي هذا شيء زين، ليش ما أسويه أنا؟ طيب يا أخي لما كان شيء زين ليش الرسول ما سواه؟ تتهمه بالنقصان في العلم ولا في العمل؟ لازم لك أحد أمرين، إما أن تتهم الرسول إذا أحدثت البدعة، إما أن تتهم الرسول بالنقصان في العلم، وحاشاه عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا أتم عليه النعمة والدين، وإما بالنقصان بالبلاغ وهو العمل. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذن البدع والمحدثات مردودة، لأن الله أكمل والرسول أكمل. الله أكمل من حيث التشريع، والرسول أكمل من حيث البلاغ، فأصبح الدين كاملا. ليس هذا فحسب، بل إن الله أكمل لي ولك وللعالم أجمع الدين بأن حفظه من الزيادة والنقصان، فلا يستطيعون أن يزيدوا على المصحف حرفا واحدا، ولا يستطيعون أن يتقولوا على رسول الله كلمة واحدة إلا والعلماء الجهابذة يبينون ضعفه وكذبه وزوره. إذن الدين كامل في كل زمان ومكان، انتبهوا. نعم، كونك أنت ما تعلم قصور منك، أنت لم تتعلم، هذه تؤاخذ عليه أنت. ولا الدين كامل موجود في القرآن الكريم، موجود في البخاري ومسلم، موجود الدين كامل. أورد رحمه الله قال: وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هذا الحديث من مفردات البخاري، لم يخرجه مسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة. كل من ألفاظ إيش؟ العموم، بمعنى جميع أمتي يدخلون الجنة. نسأل الله لنا ولكم الجنة ولوالدينا وللمسلمين. ما معنى الأمة؟ الأمة في اللغة معناها الجماعة، وتطلق على الملة، والمقصود بنا هنا، المقصود به هنا كل أمتي أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ويا طالب العلم، لا بد أن تدرك أن كلمة الأمة مضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تأتي لمعنيين: أمتي أمة الدعوة، ويشمل المسلمين وغير المسلمين، ويشمل إيش؟ المسلمين وغير المسلمين. ومثال ذلك حديث: ما يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كبه الله على وجهه في النار. فقوله ما يسمع بي أحد من هذه الأمة يعني أمته، أمة الدعوة. المعنى الثاني: أمتي أي أمة الاستجابة، وهم الذين آمنوا بالمنزل، آمنوا بالمنزل، يدخل فيه عموم أهل الإسلام، كل من آمن بالمنزل. ما هو المنزل؟ القرآن والسنة. آمن بالقرآن والسنة فهو من المؤمنين، فهو من أمة الاستجابة. ومن هنا فرق العلماء بين أهل البدع الذين هم من أهل الإسلام، وبين أهل البدع الذين هم خرجوا من الإسلام. ما الفرق؟ يقول العلماء رحمهم الله: من آمن بالمنزل واختلف في تأويله معنا فهو من أهل البدع، ومن لم يؤمن بالمنزل فهو وإن انتسب إلى الإسلام ليس من أهل الإسلام. كيف؟ يعني مثلا إنسان يعتقد أن القرآن مغير ومبدل، هل آمن بالمنزل؟ ما آمن، إذن هذا ليس من أهل الإسلام. إنسان يقول: أنا السنة لا أعترف بها، هذا ليس من أهل الإسلام. لأنه ما آمن بالمنزل. إنسان يقول دين النبي ليس بكامل، هذا ما آمن بالمنزل، لأن المنزل فيه اليوم أكملت لكم دينكم. إذن الفرق بين أهل البدع الذين هم من أهل الإسلام وإن ابتدعوا، وبين المنتسبين إلى الإسلام وليسوا من أهل الإسلام هو هذا. فمن آمن بالمنزل واختلف مع المسلمين في التأويل وخالف السنة فهو من أهل البدع، ومن لم يؤمن بالمنزل وادعى الإسلام فهذا ليس من أهل الإسلام في شيء، كالباطنية ونحوه. يقول كل أمتي، أرجو أن تكونوا فهمتم النوعي الإضافة، أمتي أمة الدعوة أمة الاستجابة أهل الإسلام. كل أمتي المقصود به أي الاستجابة، أمة الاستجابة دخل فيه أهل السنة وأهل البدع ولا لا؟ ها؟ أجيب نعم، لأن أمة الاستجابة يدخل فيه أهل السنة وأهل البدع. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، امتنع. قيل ومن أبى، وفي رواية من يأبى، من يأبى، من يمتنع من دخول الجنة ومن يأبى، أو على رواية ومن أبى أي من الذي لا يريد. قال من أطاعني، الإباء معناها الاستكبار، ترى أبى بمعنى استكبر، ويأبى بمعنى يستكبر. تقول له السنة يضحك عليك، يقول لك السنة مش درانا أن الحديث صحيح، يا أخي أنت ما تدري غيرك يدري، اسأل اللي يدري. هذا مثل اللي تقول مريض تقول له روح خذ الدواء، أه؟ في علاج، يقول ايش دراك أن الدواء هذا في علاج، يا أخي أنا طبيب أنت ايش دراك. سبحان الله العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى؟ قال من أطاعني من دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن هذا فيه فضل الإسلام الخالص الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مؤد إلى الجنة. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، فيه التحذير من الإسلام المحدث. قال وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. الله أكبر. هذا الحديث رواه البخاري. فسر رحمه الله معنى مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، قال ويندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة. الجاهلية المطلقة هي التي ليست من الإسلام في شيء، والجاهلية المقيدة، الجاهلية المطلقة كما قال جاء في القرآن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، هذه الجاهلية المطلقة. الجاهلية المقيدة مثل أن يكون الإنسان فيه صفة من صفات أهل الجاهلية وهو مسلم، هذه تسمى جاهلية إيش؟ مقيدة. إذن في جاهلية مطلقة، وهو أن يصير الإنسان على طريقة أهل الشرك يرتد عياذا بالله. وفي جاهلية مقيدة، وهي أن يكون في الإنسان صفة من صفات الجاهلية. وعلى هذا يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية أعيرته بأمه. فتعييره لأمه بأمه كان صفة من صفات الجاهلية. وفسر رحمه الله قال ويندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص. قد يكون في شخص جاهلية مطلقة وجاهلية مقيدة، كتابية أو وثنية. الجاهلية هذه من جاهليات الكتابية، من أهل الكتاب، جاهلية كتابية أي من محدثات أهل الكتاب، من محدثات اليهود والنصارى. أو وثنية من محدثات البوذية والهندوس أو غيرهما من كل مخالف لما جاء به المرسلون. أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن المبتغي في الإسلام سنة الجاهلية بغيض إلى الله ليس له من فضل الإسلام شيء. الحديث: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، ملحد في الحرم. ما معنى الملحد في الحرم؟ الملحد اسم فاعل، ألحد يلحد فهو ملحد اسم فاعل. ما معنى الملحد في الحرم؟ ملحد في الحرم أي بمعنى محدث حدثا في الحرم، ويدخل تحت هذا القتال في الحرم لأنه من الإلحاد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذن ملحد في الحرم يعني محدث في الحرم، ملحد في الحرم يعني مقاتل في الحرم، يدخل فيه تحت كلمة الملحد هذا وهذا. ومبتغ في الإسلام سنة الجاهل، مبتغ أيضا اسم فاعل، ابتغى يبتغي فهو مبتغي اسم فاعل، مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، هو على دين الإسلام ويريد أن يريد أن يأتي بإيش؟ بالديمقراطية. هو على ملة الإسلام ويريد أن يأتي بالطرق الغربية، مظاهرات، يبتغي سنة الجاهليين المحدثين. هو على ملة الإسلام ويريد أن يأتي بينشئ الأحزاب في الإسلام، يفرق جماعة المسلمين، مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، يريد أن يمشي مثل ما مشى الناس، يقول تقدموا وإحنا تأخرنا. ليش؟ هو سبب تأخرك الدين؟ لا، ما هو سبب تأخرك الدين، سبب تأخرك أنت وأمثالك. الغرب ما تقدموا لتفرقهم، ولا تقدموا لكونهم يشربون الخمور ويتبرجون، لا والله، سبب تقدمهم جدهم واجتهادهم تألفهم ما نراه فيما بينهم من النظام، هذه أسباب الرقي. خذ بأسباب الرقي، هل الإسلام يمنعك؟ لا يمنعك الإسلام. قال: ومطلب دم امرئ، أو دم اسم فاعل يحتاج إلى مفعول، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. الله أكبر، ما أكثر ما يهراق من دماء المسلمين اليوم وباسم الإسلام. هذا ينشي حزب ويأخذ كلاش، وهذا ينشي حزب ويأخذ كلاش، وهذا مع صاروخ ستينجر، وهذا مع صاروخ بالتوك، وهذا مع دباب، وكل واحد يقتل الثاني. وهذه جبهة الإسلام، وهذه جبهة الإسلام، وهذه جبهة الإسلام، ضاع الإسلام بينهم، يقتلون باسم الإسلام ويشردون باسم الإسلام ويفرقون باسم الإسلام، والله الإسلام بريء منهم. هذا الإسلام لا يدعو إلى هذا، لا يدعو إلى هذا أبدا. يقول أحد المؤرخين إن هؤلاء الذين يدعون إلى سفك الدماء ما عرفوا حقيقة الإسلام. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في جميع كتب التاريخ وهو أشجع الخلق ما قتل بيده الشريفة إلا إنسانا واحدا، وهذا الإنسان أصر في المعركة إلا أن يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقط قتل شخصا واحدا بيده. قد جاء في الحديث: أشقى القوم من قتله نبي أو قتل نبيا. يقول المؤرخون إن المسلمين في طيلة زمن جهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، تأملوا معي، 10 سنوات من الجهاد حتى قبض الله رسوله صلى الله عليه وسلم، ما قتل إلا عدد لا يصل إلى 400 نفس. إيش رأيكم؟ 400 نفس فقط، وفتح الله له الجزيرة بأكملها شرقا وغربا، لأنه كان يدعو، يدعو حتى قال الله له: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، توكل على الله، وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله. هذا الدين العظيم. لكن هؤلاء إلا يريدون دم المسلمين يريقونه بغير حق، لا قضاء ولا سؤال ولا جواب، مجرد المخالفة أمر مبيح لسفك الدم عندهم. وهذا والله عين مذهب الخوارج. الخوارج كانوا يقتلون الناس على المخالفة والموافقة، عين مذهب الخوارج القتل على الموافقة والمخالفة. مثلا أهل السنة لا يقولون للرجل أنت إذا معتزل نقتلك، ما يقولون هذا الكلام، يدعونه إلى الحق، وإذا كف لسانه عن دعوة الناس يتركونه وشأنه، وإذا صار داعية لولي أمر الحق في أن يلجمه، أن يمنعه، أن يحجر عليه، لكن ما قالوا يقتلونه. حتى الخوارج إذا هربوا في القتال ما يقول أهل السنة لازم نقتلهم، لا، يقولون يترك هاربهم ولا يجهز على جريحه. هذه هي الإسلام السنة، هذا هو الإسلام الحق. أما القتل على الموافقة والمخالفة هذه ليست من دين النبي صلى الله عليه وسلم، أنه فقط أن الإنسان يقول خلاص أنت توافقني على كذا فأنت كذا ولا كذا ويقتلك، لا. حتى الكفار لا يكره في الدين، الله يقول في حق الكفار. فينبغي الإنسان أن يتبين. قال رحمه الله، أورد حديث حذيفة قال وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. ما وجه إرادة قول حذيفة رضي الله عنه؟ خطاب خاص لطلبة العلم، القراء. القراء يعني الذين قرأوا القرآن وتعلموا ما فيه. يا معشر القراء، يا معشر المتعلمين للقرآن، استقيموا. ما معنى استقيموا؟ السين والتاء للطلب، هو فعل أمر بمعنى اطلبوا الاستقامة، اطلبوا الاستقامة، اطلبوا السير على الطريق الصحيح. فقد سبقتم سبقا بعيدا، ما في أحد مثلكم إذا أنتم صرتم على السنة. إي والله، إي وربي، ما في أحد مثلكم إذا صرتم على السنة وثبتتم على هذا واستقمتم على هذا. فإن أخذتم يمينا وشمالا، تنحرف، يقول والله أنا حفظت القرآن وقاعد أقرأ القرآن في المسجد، ما أشوف الناس يجون عندي، إيش يسوي؟ قال خليني ألحن شوية تلحينات عشان الناس يجون عندي. أخذ اليمين والشمال، كان ما أشوف الناس يجون عندي. سأل واحد من الناس ليش الناس ما يجون، قال يا أخي أنت دعاك دعاء عادي، لازم تبكي الناس في الدعاء عشان الناس يجونك، لازم تبتدع بدع عشان الناس يجونك، لازم تحدث حدث عشان الناس يجونك. هذا معنى قول حذيفة: فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وضلال طلبة العلم ليس كضلال العامة. ولهذا يقول بعض الناس، وسمعته من والدي رحمه الله مرارا: زلة العالم زلة العالم. إذا زل العالم يزل بزلته العالم مع الأسف الشديد. ولذلك كان خطره عظيما وضلاله جسيما وذنبه كبيرا، فاحذروا يا طلبة العلم. كما ذكرت لكم، الإمام يمشي على طريقة البخاري، آية حديث أقوال السلف ولا لا؟ قال عن محمد بن وضاح، طبعا هنا مكتوب وضح وهذا خطأ، وعن محمد بن وضاح وهو من علماء المغرب من علماء السنة، عن محمد بن وضاح قال: كان يدخل المسجد فيقف على الحلق. هذا محمد بن عبد الوضاح الأندلسي، كان يقف يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول تذكرة، يذكر طلبة العلم وهم يحفظون القرآن ويتعلمون العلم، وقال أنبأنا ابن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال عبد الله يعني ابن مسعود ليس عام إلا والذي بعده أشر منه، لا أقول عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام وينثلم. الله المستعان. كلام ابن مسعود كلام دقيق وعميق. محمد بن وضاح يقول هذا الكلام للطلاب ويرويه بالسند المتصل. وابن عيينة من هو؟ سفيان بن عيينة المكي أمير المؤمنين في الحديث، عن مجالد عن الشعبي، وفي حديث مجالد شيء، لكن العلماء يقولون أنه في مثل هذا يتساهل. عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي المحدث المشهور، عن مسروق بن الأجدع راوية ابن مسعود وراوية أم المؤمنين عائشة، يقول قال عبد الله يعني ابن مسعود ليس عام إلا والذي بعده أشر منه. بعض الناس يقيسون الأعوام باليسار في الدنيا والسهولة في أمور الدنيا، يقول لا والله حنا الحين أحسن. ليش أحسن؟ قال شوف الطرقات والله تيسرت، ها المراكب تحسنت، البيوت ترفهت. لا هذه ما هو علامات الحسن، هذه ليست علامات الحسن. لما قال ابن مسعود ليس عام إلا والذي بعده وشر منه بيّن، قال لا أقول عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير. إذن إيش وجهه ما يأتي عام إلا بعده أشر منه؟ مقصوده شيء معين. قال لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ذهاب علمائكم وخياركم، هذا هو الشر. كلما هلك العالم نقص العلم، فبنقصان العلماء ينقص العلم. حتى كما قال حذيفة يأتي على الناس زمان لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه، وفي صحيح مسلم لا يعرفون من الإسلام إلا كلمة لا إله إلا الله أو الله الله. قال رجل فما ينفعهم ذلك؟ قال ينفعهم، ما يعرفون إلا هذا. ليش؟ بسبب الجهل، ما حد يتعلم. لذلك هذا الكلام عظيم، لكن ينبغي لكم أنتم وقد سلك الله بكم مسلك العلم أن تجدوا في طلب العلم، لأنه يعني إذا مات العالم من يحمل علمه؟ ذهاب علمائكم وخياركم. إذا ذهب العالم ماذا تفعلون؟ اليوم يتيسر لكم مجيء ذهابكم إلى العلماء، مجيء العلماء إليكم، ذهابكم إلى طلبة العلم، مجيء طلبة العلم إليكم. طيب غدا؟ ولا يزال بعض الناس في القيل والقال حتى كما يقال في المثل يفوته القطار، لا هو بالذي تعلم ولا هو بالذي جلس، مكانك رابح، ما عنده إلا قالوا وقلنا. حاجد في العلم، ما هو العلم؟ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذه واحد. ما هو العلم؟ لعلمه الذين يستنبطونه. هذا هو العلم، العلم حفظ واستنباط. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا هو الفقه، تحفظ وتفهم. يقول ثم يحدث أقوام، إذا ذهب العلماء ماذا يصير؟ يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم. إذا راح العلماء الناس راح يقيسون. طيب الناس اللي يقيسون ما عندهم علم، كيف تكون قياساتهم؟ مثل قياسات جحا ولا لا؟ تعرفون قياساته ولا ما تعرفون؟ هذا شخص فكاهة، طبعا ما يقصدون التابعي، هذا خطأ. هذا شخص فكاهي، قبيلة معروفة بالفكاهة، جاءوا إليه قالوا له إن رجل على الشجرة صعد، لا ما أنا أعرف كيف ننزله، كيف ننزله من فوق الشجرة، كيف ننزله؟ قال سهل، ارموا له الحبل، خليه يربط الحبل بظهره، شدوا، رموا له الحبل ربط الحبل بظهره شده سقط من فوق اندقت عنقه ومات. قال مات. قال طلعت عشرات من البير ما صار فيهم شيء، هذا ليش صار فيه شيء؟ قياس فاسد. لذلك يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم الفاسدة، ما عندهم عقول، ما عندهم علم، ما عندهم ضوابط. كل ما تقول له قال الله قال الرسول يقول لك لكن ليش وكذا. يا سلام، وانت منو عشان تقول ليش؟ والله مرة قهرني رجل كبير سن جاوز 50 من العمر، أنا أروي له حديث في صحيح مسلم، يقول له لكن كذا وكذا. قلت له أقول لك يا أبو فلان اترك لكن، عطني بس من أقصاها، عطني من البداية. الحمد لله رب العالمين، ال هنا في كلمة الحمد لله ليش؟ الاستغراق ولا للجنس ولا للعهد؟ قال ما أعرف. قلت أنت ما تعرف هذه، شلون تتكلم في أمور عليها الدماء؟ ليش تتكلم؟ ليش اسكت يا أخي، عيب والله. سبحان الله العظيم، شيء عجب. بعض الناس لا يعرف، إذا حاضت امرأته لا يعرف ماذا يفتي، ثم يفتي في سياسة الدنيا والدين. والله عجب. لذلك هذا معنى قول ابن مسعود: ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام وينثلم. لماذا يهدم الإسلام وينثلم؟ لأن ما في سنة، ما في عقول صحيحة تقيس. مثل قياس الخوارج، لما كان في أيام الصفرية من الخوارج سئل أحدهم عالمهم، قالوا له إن امرأة عندنا حاضت وهي تقضي الصلاة، فهل تقضي الصوم، فهل تقضي الصلاة؟ فكر قال نعم تقضي الصلاة أيضا. قالوا له لكن هذا ليس عليه عهد المسلمين. قال أسألكم سؤال، قياس الآن، شوف قياس. قال أيهما أعظم، الصلاة ولا الصوم؟ قال الصلاة أعظم. قال فهي تقضي الصيام، إذا الصلاة من باب أولى. هذه معنى قول ابن مسعود: ثم يحدث أقوام فيقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام وينسلم. باب تفسير الإسلام، هذا الباب الثاني. باب تفسير الإسلام، كل واحد يجي يفسر الإسلام، لا، الإسلام مفسر في الكتاب والسنة. والإمام أورد هذا الباب لبيان المراد بالإسلام. المراد بالإسلام الدين الحق المنزل على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والآيات والأحاديث تبين هذا المرام. وقول الله تعالى، أحمد وش معنى تفسير؟ أحمد وش معنى التفسير في اللغة؟ ما أخذ تفسير؟ أي التفسير، نعم، فسر الشيء أي كشف. التفسير معناه الكشف والبيان والتوضيح، أي باب يتجلى فيه المراد بكلمة الإسلام، باب يتضح فيه المراد بكلمة الإسلام. أورد تحته الآية والأحاديث والأثر. وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. الآية في آل عمران، هذه الآية تفسر ما معنى الإسلام. فإن حاجوك يعني خاصموك، قالوا لا يا أخي أنت على دين وإحنا على دين، خاصموك، مثل ما يقول العامة عندنا، أنت على خذاك على دين موسى وهذا على دين عيسى وأنت على دين محمد. نقول هذا صحيح، نحن ما نقتل كل إنسان، لكن الدعوة إلى الله مطلوبة. يقول فإن حاجوك يعني خاصموك، قالوا إحنا على دين حق مو بس أنتم، فقل كلاما واحدا، شيء عجب، فقل أسلمت وجهي لله. شلون إحنا وأنتم شيء واحد؟ إحنا أسلمنا وجوهنا لله وأنتم أسلمتم وجوهكم للمسيح. كيف نكون نحن وإياكم سواء وتخاصموننا ونحن أسلمنا وجوهنا لله، مراداتنا، نياتنا، أعمالنا، قبلتنا، وأنتم تعبدون عزيرا؟ ها؟ كيف يكون هذا؟ ما يمكن، هذا لا يمكن أبدا. إذن معنى تفسير الإسلام فأقول أسلمت، ما معنى أسلمت؟ جاء تفسيرها بما بعد، وجهي لله ومن اتبع. إذن ما هو الإسلام؟ الإسلام هو الذي أسلم الرسول وجهه فيه لله ومتبعوه من الصحابة، هذا هو الإسلام. من أين استنبطنا هذا؟ من الآية. ما هو الإسلام؟ هو الذي أسلم الرسول فيه وجهه لله فعبد الله به، اعتقد الله به، تخلق لله فيه، ومن اتبع وسار على ذلك المتبعون من الصحابة، وسار على ذلك الصحابة والمتبعون إليه على طريقتهم بإحسان. هذا هو الإسلام. إذن الإسلام لو سألنا سأل ما هو الإسلام، يقول الإسلام ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هذا هو الإسلام. هذا تفسير الإسلام بالآية. وفيه ضمنا معنى الإسلام وهو الاستسلام لله وجها، وكلمة وجه هي تطلق ويراد بها القبلة والتعبد والتنسك، وتطلق ويراد بها الإخلاص. أسلمت وجهي لله أي جعلت أعمالي خالصة، فجعلت وجهي له خالصا وعملي له خالصا. قال وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، صوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا يسمى تفسير الإسلام بأركانه. الأول تفسير الإسلام بسالكي اللي في الآية، تفسير الإسلام بإيش؟ بسالكي، تفسير الإسلام بالمعنى اللغوي الاستسلام لله الانقياد. أما هذا الحديث فهو يفسر الإسلام ببيان مبانيه العظام الخمس. أن تشهد أن لا إله إلا الإسلام، أن تشهد أن لا إله، أن وما بعده مؤول بالمصدر، والمعنى الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله. لا نافية، إله اسمها منصوب عم أي معبود، إله معناه المعبود. ما معنى الإله؟ معبود. وفي القرآن الكريم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إيش معنى الآية؟ ها؟ معبود في السماء ومعبود في الأرض. من يعبده في السماء؟ الملائكة. من يعبده في الأرض؟ الإنس والجن من المسلمين. تأمل، هذا معنى الإله، ما هو معنى أن الله له ذاتين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لا، الله فوق العرش فوق السماوات. إذن الحديث واضح، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لا إله إلا الله، هذه الكلمة تضمنت شروط الشهادة أن لا إله إلا الله في قولنا أن تشهد، لأن الشاهد لا بد فيها من لا بد فيه من هذه الشروط، وهي سبعة. شروط الشهادة كم؟ سبعة، كما قال الحافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله شيخ مشايخنا، قال وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. إذن هذه شروط للشاهد لا بد منها. وكلمة وقوله لا إله إلا الله تضمنت ركنين، النفي والإثبات. لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود حق إلا الله، إلا الله فهو معبود بحق، وأن محمدا رسول الله معطوف على أشهد، وأن تشهد أن محمدًا رسول الله. إذا شهدت بأن محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل، أن الله أرسله رسول الله، إذا شهدت بذلك يلزمك أربعة أمور ولا بد. ما هي هذه الأمور التي تلزمك إذا شهدت بأن محمدًا رسول الله؟ أولها أن تطيعه فيما أمر، ثانيها أن تنتهي عما نهى عنه وزجر، أن تنتهي عما نهى عنه وزجر، ثالثها أن تصدقه فيما أخبر، أن تصدقه فيما أخبر، كل خبر يخبر لابد تصدق، أنت قلت هو رسول الله إذن لابد أن تصدق، رابعها أن تفضل قوله على قول من سواه من البشر. هذه لوازم لشهادة أن محمدًا، مقتضيات شهادة أن محمدًا رسول الله. الركن الثاني إقامة الصلاة، ومعناها أداؤها في أوقاتها بشروطها وواجباتها، أداؤها في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها. والمقصود الصلوات الخمس هي المباني للإسلام، أما النوافل فهذه مكملات لها. وتؤتي الزكاة، وإيتاء الزكاة كما هو معلوم واجب في أموال مخصوصة وبقدر ونصاب مخصوص إلى جهات مخصوصة. وتصوم رمضان، صوم رمضان فرض من مباني الإسلام، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قلنا هذا من تفسير الإسلام بمبانيه. قال وفيه أي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا الحديث أورده الإمام لبيان كمال الإسلام الواجب، لبيان إيش؟ كمال الإسلام الواجب، لأن من أتى بأركان الإسلام الخمس حصل أصل الإسلام. ومن أتى بهذا الحديث بحيث سلم المسلمون من لسانه ويده فقد أتى بالإسلام الكامل. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم، الألف واللام فيه للكمال للعهد، المسلم المعهود الذي عهدناه على الدين الحق الكامل، هو من سلم المسلمون من لسانه ويده. يقول الحافظ النووي رحمه الله: لماذا قدم اللسان على اليد مع أن ضربة اليد أشد؟ قال: لوجهين. الأول أن اللسان شرره مستطير وعظيم وكبير، أنت بلسانك يمكن تؤذي أول الأمة وآخر الأمة، لا شفتم ولا شافوك، لكن بيدك ما تستطيع، بلسانك يمكن تؤذي المسلمين اليوم كلهم، بيدك ما تستطيع. فإذا سلم المسلمون من لسانك يبقى عليك الثاني، والثاني لا يتأتى إلا بعد الأول. إذا سلم المسلمون من لسانك سلموا من يدك، لكن لا يلزم إذا سلموا من يدك أن يلزموا من لسانك. فكم من إنسان سليط اللسان جبان البنان، ما يضرب لكن سليط اللسان، يسب ويشتب ويتكلم، لكن إذا وجدت الإنسان معافا في لسانه فاعلم أن يده بإذن الله عز وجل يسلم منه المسلم. قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمسلمون الألف واللام فيه للاستغراق أو للعهد. إذا قلنا أنه للعهد فمعناها المسلم من سلم الصحابة من لسانه ويده، هذه علامة. وإذا قلنا أنه للاستغراق فيشمل الصحابة وغيرهم. قال وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه. بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، أبيه حكيم عن جده حزام، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، يعني سأله عن الإسلام، فقال أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة، رواه أحمد. وهذا فيه أيضا بيان الإسلام الظاهري والباطني. الإسلام الباطني القلبي هو الإخلاص لله عز وجل، تسلم قلبك لله، تريد بأعمالك وجه الله وأن تولي وجهك إلى الله، ثم أعمالك تصلي الصلاة المكتوبة تؤتي الزكاة المفروضة. هذا تفسير الإسلام القلبي والظاهري. وعن أبي قلابة عن عمرو بن عبسة عن رجل من أهل الشام عن أبي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. هذا الحديث كما ترون في سنده رجل مبهم لا يعرف، لكن فإن كان المقصود به هو بهز بن حكيم فيصبح الإسناد حسنا إن شاء الله. ويكون معنى هذا الحديث بيان أن معنى الإسلام الحقيقي هو الإسلام القلبي والعملي، الإسلام القلبي والجارحي. وفيه بيان أن أهل الإسلام يتفاضلون، فأهل الإيمان أفضل من أهل الإسلام. الباب الثالث. قال رحمه الله تعالى، الآن أظن بعد هذه فسر الإسلام تفسيرا جيدا. الحمد لله، يهديكم الله وسلم. تراني مزكوم، لا أحد يسلم علي من بعيد، بس هو لا عد ولا شك، يعني هذا من باب التحذير. باب قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. بوب على الآية، أي ما المراد بهذا؟ ما المراد فلن يقبل منه؟ وما المراد بيبتغي غير الإسلام دينا؟ ابتغاء غير الإسلام دينا ينقسم إلى قسمين، إما ابتغاء كلي فيصير يهوديا أو نصرانيا، وإما ابتغاء جزئي في جزئيات بعض الأمور يبتغي ما عليه أهل الكتاب أو ما عليه أهل الشرك أو ما عليه أهل الوثنية، فذاك مردود وهذا مردود. وأورد الإمام رحمه الله هذا الباب لبيان أن كل عمل مخالف للإسلام فالله لا يقبله، والآية مرت شرحها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة. وهذا الحديث أيها الإخوة من الأحاديث الصحيح، وأهل السنة والجماعة يقولون بمقتضاها، وهي أن الأعمال هي أعراض وصفات وأفعال، لكن الله جل وعلا يجعلها ذوات يوم القيامة ترى صلاتك. تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة، أحسن صلاتك لأنها راح تجيك. نعم راح تجيك. فتقول يا ربي أنا الصلاة، فيقول إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول يا ربي إنك السلام وأنا الإسلام، فيقول إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. الله أكبر. شفتوا كيف الله جل وعلا يأخذ بالإسلام ويعطي بالإسلام؟ اللي ما عنده إسلام ما يحاسب، ما عنده إسلام لا يحاسب، إنما الحساب سواء كان عسيرا أو يسيرا يكون لأهل الإسلام. أما من ليس بمسلم فيؤخذ إلى النار، كما قال الله عز وجل وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء. ما على أي شيء يحاسبهم الله؟ ما عندهم أرضية صلاحية للمحاسبة. الله يقول إنك على خير، بك اليوم أخذ وبك أعطي. يعني إذا وجد عند الإسلام إنسان الإسلام يؤخذ ويعطى معه، يحاسب وإلا لا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا وباء منثورا. الكفار ما يتعامل الله معه. قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن هذا الحديث يفسر الآية. ما معنى وهو في الآخرة من الخاسرين؟ أي لا يؤخذ ولا يعطى له شيء. قال رواه أحمد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه أحمد ومر شرح هذا الحديث، لكن أورده رحمه الله لبيان أن من غير ولو في جزئية فإنه غير أراد شيئا غير الإسلام فلا يقبل الله منه. الباب الرابع باب وجوب الاستغناء بمتابعته صلى الله عليه وسلم عن كل ما سواه. الله أكبر. وجوب الإسلام لأنه المنزل من السماء، ووجوب الاستغناء بمتابعته صلى الله عليه وسلم عن كل ما سواه لأنه الإمام المطلق والقدوة المطلقة لنا. لا تجد في القرآن آية واحدة يحثك الله على أن تقتدي بشخص معين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقتدي به. نعم جاء في القرآن الاقتداء بالأنبياء من حيث العموم، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي. أما من حيث التعيين شخص معين فلم يأتي إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال وإن تطيعوه تهتدوا، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن يجب أن نستغني بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما سواه، لأن من سواه وما سواه إنما هي عقول وأفكار وقياسات وحدثات وأحاسيس وتجارب، ليس كالذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. أورد المصنف هذه الآية لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم مبين عن الله فوجب اتباعه، مبين عن الله فوجب اتباعه. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. الله عز وجل نزل عليه الكتاب القرآن تبيانا لكل شيء. طيب قد يقول قائل إنا نجد أحكاما ليست في القرآن، كيف تبيان لكل شيء؟ أليس القرآن هو الذي يقول لك واطيعوا الله واطيعوا الرسول؟ إذن هو الذي بيّن لك كيف تصلي، الرسول بيّن لك كيف تزكي، الرسول بيّن لك ببيان القرآن بأمر القرآن، أطيعوا الرسول. إذن القرآن تبيان لكل شيء. وفي جماعة محدثين اليوم يسمون نفسهم بالله القرآنيين، وكذبوا والله، لو كانوا قرآنيين حقا لتبعوا الرسول، لأن القرآن يأمر في أكثر من 30 آية باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لا يتبعون السنة. كيف يتبعون الرسول هم لا يعرفون سنته، لا يعرفون هديه، كيف سيتبعونه؟ أورد تحت هذا الباب حديث قال روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة فقال لا، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. الله أكبر، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر رضي الله عنه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، وألقى الصحيفة فسر عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ما تجي تقول نسوي توفيق بين ما عليه الغرب وما عليه نحن، بين ما عليه الشرق وما علينا، هذا مو توفيق، هذا تلفيق، تلفيق مردود يا أخوان، باتفاق الفقهاء التلفيق مردود، التلفيق لا يقبل. يقولون هذه صفات المنافقين عياذا بالله، يأخذون من الدين ويأخذون من غير الدين، يقول نريد الإصلاح. لعلنا نكتفي اليوم بهذا، وغدا إن شاء الله نكمل من الساعة 4:15 إلى الساعة 6:00، غدا من 4:15 إلى الساعة 6:00 إن شاء الله العصر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد